بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أحب التصدق على الفقراء من أجل الثواب من الله تعالى، لكنني لا أمتلك مالا، ولكني أأخذ من مال زوجي وأتصدق به، لكنه لا يعرف ذلك، فهل هذا جائز أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد حث الشرع الشريف على الصدقة وندب إليها، فقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى تلك الأضعاف الكثيرة في قوله جل شأنه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وإذا أرادت المرأة أن تتصدق في وجوه الخير من أجل الثواب من الله سبحانه وتعالى، فإنها تتصدق مما تملكه من أموال، من راتبها أو مما أهدي إليها أو مما خصه الزوج لها، لأنها في هذه الحالة مالكة لهذا المال، ولها أن تتصرف فيه كيفما تشاء. أما إذا لم يكن المال ملكا لها أو لم يعطها الزوج الإذن في التصرف والتصدق، فلا يجوز لها حينئذ أن تتصدق من هذا المال، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: الأصل أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها حتى يأذن لها في ذلك، فإن أذن لها أو أعطاها حرية التصرف بالتصدق وغيره فيجوز لها حينئذ التصدق، ولا حرج عليها لوجود الإذن من صاحب المال. وهذا كله فيما يخصه من أموال. أما ما يخصك أنت من أموال، سواء كانت من راتبك أو كانت هدية من أهلك أو من زوجك، فهذا المال ملك لك، ويجوز لك أن تتصرفي فيه كيفما شئت دون حاجة إلى استئذان أحد، فقط يشترط أن يكون التصرف في حلال. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعمل في محل لبيع طيور الزينة، وجاء شخص لشراء بعض الطيور فقام بفتح القفص دون أن يستأذن، ما تسبب في طيران الطائر، فهل يضمنه أم لا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت كتب السنة أن إحدى أمهات المؤمنين صنعت طعاما في نوبة ضرتها وبعثت به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيت صاحبة النوبة، فغارت فكسرت إناء الطعام ووقع الطعام فقال صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. وبعد، فإنه من الكليات الخمس التي أمر الشرع بحفظها والاعتناء بها حفظ المال، فلا يبدد ولا يهمل ولا يتلف، لا بالمباشرة ولا بالتسبب. قال صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا إلى أن تلقوا ربكم. وبخصوص واقعة السؤال نقول: لقد تنازع حكم هذه المسألة ثلاثة آراء لأهل العلم. من هذه الآراء مذهب الأحناف الذين رأوا عظم الضمان في السؤال المطروح، لأن الشخص الذي فتح القفص ليس مباشرا ولا متسببا في إتلاف المال على صاحبه، لأن الطائر حي وكل حي له إرادة واختيار. ومن الآراء، وهو أحد الأوجه في المذهب الشافعي، من رأى أن الذي فتح القفص فخرج الطائر نتيجة لذلك، فطار بعد خروجه من القفص بتهييج من الشخص أم بمجرد فتح باب القفص طار مباشرة، فإن كانت الثانية فلا ضمان، وإن كانت الأولى أي هيجه الشخص فطار بعد خروجه من القفص ثبت الضمان. ومن الآراء، وهو الراجح ونفتي به، من أن مجرد فتح القفص وخروج الطائر منه وطيرانه سواء فور خروجه أو بعد خروجه بفترة يوجب الضمان على الشخص، لأن الضمان كما يثبت بالمباشرة الفعلية يثبت بالتسبيب فيها. وبناء على ما سبق نقول: إن الشخص يضمن قيمة الطائر بمجرد فتحه القفص وخروج الطائر منه وطيرانه. والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.